المرأة أن تكشف على أولاد مطلقها من امرأة أخرى؟ نعم أولاد زوجها نعم، لأنه محرم من زوجة أبيه، فإذا كان له أولاد من زوجة أخرى فهم حارم. نعم. ولو كانت مطلقة؟ ولو كانت مطلقة ما شاء الله، ولو كان ميتا هو ما شاء الله. جزاكم الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء زوجة أبيهم. نعم محرم لهم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.